الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في بقية بحث النية. بقي من الأبحاث الثالثة التي تركناها بحث أنه متى تبتدئ النية وإلى أي وقت يسمح بتأخيرها واستمرارها. معروف كما ذكرنا سابقا إنما الأعمال بالنيات، بدء العمل لا يحسب عملا إلا أن يكون مع النية. الصلاة من دون نية لا تحسب صلاة، بقية الأعمال كذلك. إذن ابتداء النية بابتداء وقت الصوم، هذا في كل أنواع الصوم نعم، إلا أن يقوم الدليل على المسامحة. يعني الأصل في النية أن يكون مقارنا للعمل أو أن يكون مع ابتداء العمل في كل شيء، إلا إذا جاءت أدلة تستثني جواز تأخير النية عن العمل كما سنتعرض. لنا بالنسبة إلى الصوم اللي هو مورد بحثنا ثلاث أنواع: واجب معين مثل شهر رمضان أو اليوم الأخير من شعبان لمن عليه يوم من قضاء شهر رمضان، معين يكون مو موسع، يوم واحد باقي من شعبان ويوم واحد مطلوب يتعين عليه أن يصوم فيه، إذا ما صام في ذلك اليوم عليه الفدية للتأخير إلى السنة الثانية. طيب، الصوم الواجب المعين. النوع الثاني الواجب الموسع. الثالث المندوب. أما الواجب المعين كشهر رمضان فيلزم أن تكون النية طبقا للقواعد العامة وطبقا للأدلة التي ذكرت في أصل النية، وأن العمل محتاج إلى نية، لا بد أن يكون العمل والصوم مقارنا للنية في شهر رمضان. متى تكون النية؟ البعض مثل العلامة وغير العلامة الحلي قدس الله أسرارهم، هؤلاء قالوا النية من الليل. يمكن مقصودهم من الليل يعني قبل الفجر، قبل الفجر يعد ليلا. ليش؟ لأن حين ابتداء الفجر يبتدئ الصوم، باللحظة الأولى من الفجر يجب الصوم، صحيح ولا؟ فلأنه ما يستطيع أن يطابق بين الفجر والنية، فلذا يجوز له لتحقق العمل بالنية لأجل أن ها. إذن من باب المقدمة العلمية حتى يعلم أنه دخل الصوم بنية ينوي قبل الفجر من الليل، ولو قبل الفجر بلحظة واحدة، ويجوز أن تكون من الليل، وبعض الفقهاء أطلق ذلك. اليوم إيش قد بشعبان؟ قالوا له 28، إن شاء الله يجي رمضان ونصومه، ثم غفل عن ذلك. في اليوم الثالث من شهر رمضان، ها أبو فلان نويت الصوم؟ قال أنا دا أصوم، ما ملتفت إلى قضية النية، صومه صحيح ولا؟ صومه صحيح لأن من قبل نوى قبل يومين يوم ينويه صحيح، هذا بناء على تبييت النية، وأن النية من قبل لا بد أن تكون. والعامة يتمسكون بالنبوي الشريف لا صيام لمن لا يبيت النية، عدهم هكذا حديث. طبعا هذا معرض عنه، يعني مو واجب، لكن اللي يريد يتأكد يبيت نيته. إلا أنه في هالكلمات هاي إذا تدققون، قبل يومين ينوي، قبل يوم ينوي، قبل الفجر ينوي، هذا لمن يغفل تماما. يعني افرض من الليل نايم الى ان طلع الفجر، اما الذي يقوم فيستيقظ ويأكل في السحر، هذا يحتاج لإلانية اخطارية. فش دا يسوي هذا؟ ليس هي نفسه كافي، هي نفس الصوم كافي، وهاي نية. النية ما يحتاج اخطارها، النية امر قلبي ان تكون الاعمال منبعثة عن امر باطني. من اللي حركك؟ ليش كذا تريد الصوم؟ خلاص. وان لم تكن منتبها في الظاهر على اخطار النية، إلا أنه في حقيقة أمرك أنت ناوي، هاي النية كافية، ما يحتاج إلى إخطارها. طيب، إلا أنه الكلام في وقتها، إذن من قبيل الفجر ولو بلحظة وهكذا، هذا في الواجب المعين. هل يسمح في الواجب المعين أن يؤخر نيته إلى طلوع الشمس، إلى الزوال؟ هل يجوز ذلك؟ لا دليل على ذلك، بل الدليل على خلافه. في الواجب الموسع يوجد دليل، في المندوب يوجد دليل، إلا أنه في الواجب المعين الدليل على خلافه. نعم، بعض ظواهر الروايات يمكن أن، روايات مطلقة يمكن أن يستفاد منها أن النية تمتد إلى الزوال، فلا بد ولو بسرعة أن ننظر إلى الروايات حتى نرى هل يمكن أن نعتمد عليها أو لها معاني أخرى. إذا يوجد تعارض فماذا نعمل؟ هل يوجد مطلقات مقيدات؟ انتبهوا الى هذا المقدار. اذن ان وقت النية من الفاجر امر كأنه متسالم عليه، لان لا عمل الا بنية، اما لهذا الحديث اعتمادا عليه، او لان الامر متسالم وادعي الإجماع عليه. أن السيرة على ذلك، سيرة المسلمين من يوم الأول إلى يومنا على النية قبل الفجر، فالتعدي عنها تعد عن الحكم الشرعي يعد، فلا بد أن تكون من الفجر ولا تؤخر عمدا. نعم، جهلا إذا أخرت أكو مجال سنقرأ بعضها، ولكن الكلام إذا نسيانا أخرت، هل يلحق النسيان بالجهل أو لا؟ أشكل البعض أن الجهل يمكن أن ينظر له بعنوان في نفسه معفو عنه، ولكن حديث الرافع ما لا يعلمون ايضا ذكر في مرادفات النسيان. فيمكن ان نستفيد من حديث رفع عن امتي، نستفيد ان النسيان يمكن ان يلحق بالجاهل، طبعا مع احتياط. اذا صحيحة الحلبي هكذا تقول، كأنه عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، وإن لم يذكره هنا لأن الحلبي ينقل عنه، أن رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أيصوم إرادته عند ارتفاع النهار يقدر يصوم أو لا؟ قال نعم. البعض قال كأنه هاي مطلقة، اتجوز تأخير النية إلى ارتفاع النهار. لحظة، احنا لازم مجموع الروايات اللحظة مو الشكل. لحظة، هاي المطلقة، هاي المطلقة خالف السيرة اللي ذكرناها، خالف الإجماع المذكرنا، خالف المتسالم عليه، خالف تلك الرواية لا عمله، كأنه تعطي التوسعة. فماذا تقولون؟ هذا واحد. الرواية الأخرى هاي بعنوان مطلقة كانت عليكم السلام. الرواية الثانية صحيحة عبد الرحمن ابن أبي الحجاج، عفوا ابن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يبدو له. شوفوا الرواية الأولى، هاي العبارة انتبهوا لها. في الرواية الأولى لما ارتفع النهار شنو سأل السائل؟ يقول أن رجلا أراد أن يصوم عند ارتفاع النهار، أيصوم؟ أراد أن يصوم. شنو تتهمون منه؟ يعني يمكن يريد أن لا يصوم، أراد أن يصوم، هذا معناته. نعم، يعني مو معين عليه، مو معين عليه هالمقدار، لأن أراد أن يصوم يعني مقابلة كأنه يقدر ما يصوم. خلي هاي ملاحظة نخليها حتى نستفيد منها. هذه الرواية رواية عبد الرحمن في الرجل يبدو له بعدما يصبح ويرتفع النهار، يبدو له في صوم ذلك اليوم. شوفوا الصراحة اللي فيه، ليقضيه من شهر رمضان. قال بعد مو معين، وشنو صار؟ يبدو له. قال بدا، ليش وقت قصير كذا استفيد منه؟ ولم يكن نوى ذلك من الليل. اي اقف عند هذه العبارة، ولم يكن نوى ذلك من الليل، اي من جزء العبارة. عبد الرحمن فقيه، فقيه، ويسأل الإمام ويأتي بهذه العبارة، ولم يكن نوى ذلك من الليل. شنو تستفيدون؟ شنو تستفيدون من هالعبارة؟ فرد نكتة علمية، تعبير علمي، شي يسموه مرتكز، كأنه من المرتكزات عنده، بعثه نحو السؤال، مرتكز عنده كأنه من الليل لازم يكون، فسب النهار يصير وما يصير. هاي مهمة جدا، تستفيدون هذا الارتكاز ولا؟ ولم يكن نوى ذلك من الليل يصير. قال نعم، ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا، إذا ما أحدث مفطرا يعني. يرتفع النهار، هنا ارتفاع النهار طبعا في الروايتين ما تقيد بأي وقت. ارتفاع النهار عادة، ارتفاع النهار متى يكون؟ ساعة 10، 9، 10، 11، يعني ما يصل للزوال، هذا معنى ارتفاع النهار. زين. صحيحة ثالثة، وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما، خل أخي حتى تشوفون هاي الجملة الأولى دقيقة جدا. ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم الطعام أو يطعم الطعام أو يشرب شرابا ولم يفطر، فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما، فلذا شي يقول إن شاء صام وإن شاء أفطر، من قبل هم ما حاط نيته اطلقها هاي ان شاء صام، ما يمكن ان نحمل على الصوم الواجب ولم يفرض. هذا ان شاء صام اذا واجب معين عليه، وان شاء ما يصير هذا. فاذا لسان هذه الروايات اذا تردون تدققون فيها، لسانها يوحي لنا مثل ما ذكر العلماء في باب المفاهيم، شلون الشرط إلى مفهوم، كذلك هذه الروايات كأنها تريد تعطينا مفهوم مقابل لهذا المعنى، أن الصوم المندوب تقدر بالنهار ها تلوي مو مشكلة، ومحط ارتكاز الناس على هذا أنه بالنهار يصير ينون مسألة. لو كانت النية في النهار معروفة عند الصحابة وعند التابعين وعند أصحاب الأئمة، توضيح هذا خلي نعلق فدنا حتى نشوف المسألة شلون تصير. لو كان يجوز تأخير النية إلى طلوع الشمس أو في النهار، لو كان ذلك معروفا عند الصحابة والتابعين وأصحاب الأئمة لتوارد السؤال يجوز لو يجوز. إذن من مفهوم سؤالهم أنه هناك مرتكز في الصوم الواجب لازم ينوي من قبل، مو يصير النهار ينوي إذ كيف يجي. هذا النقطة لا تستفيدون منها. وموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد أن يقضيها، متى يريد أن ينوي الصيام؟ شو وقت ينوي الصيام؟ إرادة النية شو وقت تكون؟ قال هو بالخيار إلى أن تزول الشمس. هذا يتكلم عن الواجب المعين بالخيار. فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الإفطار يعني آخر وقت للموسع شو وقت سئل، فإن كان نوى الإفطار قبل الزوال كان ناوي الإفطار لكن ما كان فاطر، نية الإفطار كانت عنده موجودة، يستقيم أن ينوي الصوم بعدما زالت الشمس إلى الزوال، نية الإفطار كانت موجودة ها إلى أن حصل الزوال ما كان يريد يصوم. قال لا، إذا زالت الشمس لا بعد ما يفيد. وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام، أصبح يريد الصيام يعني كان عنده نية من قبل أن يصوم، أصبح يريد يعني من قبل، ثم يبدو له لما يصبح سيفطر، يجوز هذا ولا؟ قال هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار. قلت هل يقضيه هل يقضيه إذا أفطر؟ قال نعم، هذا في الواجب الموسع عليه القضاء، لأنها حسنة، إن أراد أن يعملها فليتمها. هذه القطعة البعض قال قرينة على أن أصل السؤال عن المندوب. طيب علي قضاء قال نعم من باب أنه حينما نوى الصيام نوى الحسنة. هاي الحسنة خلي تكون في ذهنه موجودة يؤديها في وقت آخر. الشاهد أنه هذا ما فيه واجب معين ولا فيها جواز تأخير النية عن الفجر في الواجب المعين. صحيحة عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ما دام ما صاير الزوال ما يخالف. هذا بياس نوع من الصيام بالموسع في قضاء شهر رمضان ثم يقضي ذلك اليوم بيوم آخر. فإن بدا له أن يصوم بعدما ارتفع النهار فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها يحسب له صيام من الساعة التي نوى فيها. يعني ها أحسنتم يعني من الصبح إلى ساعة 10 ما فيها صيام من 10 للمغرب هذا يختلف أجره وصومه وأنه ما يكفي يكفي عن القضاء إلا أنه إذا يردون ينطوا أجر من 10 للمغرب ينطوا أجر الأجر على قدر المشقة. ذاك المسكين اللي من الفجر قاعد ذاك أجره أكثر. وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له يعني الإمام الرجل يصبح وهو لا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم يقدر ولا. أنا دا أؤكد على نقطة. شنو النقطة اللي دا تستفيدوها مضافا إلى ذلك؟ أنه هو رجل بالخيار. النقطة الأخرى الارتكاز. شوفوا فد نقطة كأنهم ارتكز عند هؤلاء خصوصا أمثال من أمثال دول البارزين من أصحاب الأئمة أمثالهم هو يأكدون على هذا. شوف حدث له رأي في الصوم دا يسأل أنه يقدر لو ما يقدر لو كان أمر مسلم ومعروف لما أوجب السؤال. فالأمر المتسالم والمعروف بينهم أن النية لابد أن تكون من الفجر فإذا صار النهار يقدر لو ما يقدر. إذن هذا يدلنا على ذلك الأمر الارتكاز المهم. فقال إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ذات اليوم يحسب له. وإن نواه بعد الزوال هاي النقطة التفتون في هاي القطعة غير ذيك القطعة. وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى. إذا نواه الزوال قضاء ما يصير في ذيك الرواية حددت. إذا نواه مندوبا يحسب له بل أنه يحسب له حتى في اللحظات الأخيرة كان غافلا مشتغلا رجع للبيت حس على نفسه من الفجر اللي طلع إلى الآن ما ماكل ولا شارب قل ليش ما أصوم هذا اليوم استهبابه خل عصر ثوابية بعد نصف ساعة له ذلك. فلذا حسب له من الوقت الذي نوى يحسب له صيام مو يعني صيام جزئي ما عندنا صيام جزئي احنا يحسب له صيام كلي إلا أنه مقدار الأجر بمقدار وجود النية. وخبر صالح بن عبد الله عن أبي إبراهيم قلت له رجل جعل لله انتقلنا إلى نوع ثاني من الصيام شنو هذا النوع؟ لله علي نذر. هذا جعل لله عليه صيام شهر، صيام شهر، فيصبح وهو ينوي الصوم. ما نوى الصوم صوم النذر، ما نوى بالليل، يصير يعني المرتكز عنده شنو؟ المرتكز عنده ان النية لازم تكون قبل الفجر، فهذا نذر، هذا مولاي نذر، يسمح له او لا؟ كأنه شهر رمضان مفروغ له ان لا يسمح له. ثم يبدو له فيفطر ويصبح وهو لا ينوي فيبدو له ان يصوم. يريد يسأل الامام عن الشقين، يصير لو ما يصير النذر؟ يصير يفك الصيام فيور، فاذا ما ناوي يصير يصوم وهو في النهار. فقال هذا كله جائز ما دام هو في النهار يجوز. طبعا هذا مطلق، لكن قيد بأن الناذر لا فرق بينه وبين شنو؟ المودع. المودع إلى متى يقدر يفطر به؟ للزوال. قالوا هذا ملحق بذاك مو على طول النهار. لكن الآن، لكن إذا راجعنا الرواية، الرواية مطلقة، الرواية مطلقة لا يوجد فيها هذا كله جائز. متى بداله في الرواية يصبح؟ تقدرون تخلوا قيد هذا ولا يو؟ مقصود النهار كله. كلمة يصبح هل تصلح قيد يصبح يعني قبل الزوال؟ هل يصلح هذا اللفظ أن يكون قيدا لقبل الزوال أو إشارة إلى النهار؟ شنو سيدنا؟ هذا قيد يصلح أن يكون قيد أو لا؟ إذا ما نعم، إذا قلنا أن التعبير مقصود وأنه سأل عن وقت الصباح فقط فيكون قيدا، إذا يصبح مقصودا بالنهار لا خصوصية للصباح فيقدر حتى بعد الظهر. فجيتوا طبعا هاي بدون نحن وهذه الرواية، ها أجل راحض الروايات الأخرى أيضا وصحيحة نضبط وقتنا. وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينوي صوما. شوف، يصبح كذا كذا ولم ينوي صوما، كأن نية الصوم مرتكز عنده. هذا دا أؤكد عليه أنه هذا اللي دا نستفيده من الروايات، أن النية المرتكز عند هؤلاء لابد أن تكون من قبل موجودة. وكان عليه يوم من شهر رمضان، بدأ يتكلم عن نفس الشهر، أله أن يصوم ذلك اليوم؟ بالنهار يقدر ينوي. وقد ذهب هنا الشاهد، وقد ذهب عامة النهار، عامة النهار راح مولاي يقدر لو ما يقدر؟ قال نعم، له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان، يعني قضاء لشهر رمضان يعتد به. هذه الرواية الصحيحة قالوا أنها مطلقة، وعامة النهار تشمل بعد الزوال. البعض قال عامة النهار لا قبل الزوال، ولكن الناس شنو يفهمون من هذا الخطاب للناس لو طرح للعرف؟ ماذا يفهم من عامة النهار؟ كأنه ثلاثة بالأربعة صاير عامة النهار، ما باقي فيه. وإن كان يبالغ في التعبيرات العرفية، بعض أوقات تصير مبالغة مسامحة. الأب يوقف ابنه يقول له قم طلعت الشمس، قم صار الظهر، بسم الله الشمس هي بعدها ما طالعت، يقول له قم صار الظهر شغله. وإن كان هذا مبالغة، بس الظاهر هذا السؤال حسب الظاهر مو مبالغة، عامة النهار راح يعني صار الليل وهو قبل الزوال، الظاهر بعد الزوال هذا. فلو أبقيناها على هذا المعنى وصارت الرواية مطلقة فتتعارض مع الروايات السابقة التي قيدت جواز الإفطار بقبل الزوال وجعلت التخير قبل الزوال، حينئذ ماذا نصنع؟ نقيد هذه الرواية بتلك الروايات، هاي مطلقة تلك مقيدات، فنقيد عامة النهار بقبل الزوال يجوز، بعد الزوال ما يجوز. لاحظت هذه النقطة الفنية، الجمع بين الروايتين. فهناك بعض الروايات الأخرى إذا قلنا عامة النهار يشمل قبل الزوال وبعد الزوال، يجوز أن يفطر قبل الزوال وبعد الزوال، نقيد بالقسم الأول إحنا، وهو قبل الزوال يجوز، بعد الزوال ما يجوز. إن أبيتم ذلك فقد أعرض عنها المشهور، والمشهور عمل بتل، فلا تصلح أن تكون دليلا لجواز الإفطار لبعد الزوال. لمن؟ لقضاء شهر رمضان. احنا من خلال هذا الجو العام في الروايات، ان صح التعبير بالجو العام، من خلال الارتكاز الموجود في الروايات في مختلف الأسئلة في القضاء والنذر والمندوب، نفهم ان المرتكز عندهم ذولا هلعوا أألوا أنه بالنهار يصير ينوي لو ما يصير ينوي. المرتكز خلاف ذلك، يعني لابد أن تكون النية قبل الفجر. يأتي تتمة الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.